جوانا كان سيري تيروكي أمرهم بكان يردك ناسي وين من أمسي باسيان غيام عشتيا جيل عجيان نبي مي استمكار نخوشي جغسني جيل با أزادي وفاي سفاسي أي جوز مواها او رقايي ونم كردوا ولا ديقوز موا خونا كان لراسي جندي توا او اي كردن كلنا دابو بويا سكوتن بوستان قرام بدوي راستيا كان كوتن عرشان دايا رقا كان فركوس بو كالبي اي بريم او ريا اقربيلم لقلبي ويلم كردوان اجان داده دوز موا دفتا يا بوباواشي دايكن بقاري موا يرنك ناسي وين من امسي باسيان ويام عشيا جيل عجيان نبيني استمكار نخوشي جغسلي بجين با ازادي وفاي سباسي لتنقان دا ميل بركوا يار ما تمنا دور ما كوا همو كيكوا قوها بينوا يهيك خيزان بيك ديني نوا من سباستيان هر لعوه يما كولم نداوا تو كابل هاوري ما آمان زماشتيا يكسايا يانيا بلي هاوريم كاري رزقاريا قلد ناسي وين من سباستيان ريام عشتيا جيل عجيان نبيني استمكار نخوشي جغسلي بجين با ازادي وفاي سباسلي هربا من زندقم من دنيا ياما ببي بزاني جيبار دواما لهولا بر دواما لشوايانا قوني منايا سرباز بم لجيانا سباستيان سباستيان و خوشوستي سباستيان بو دايشي بردوام هاني دادا که بدوای دايشي بگارد با پروش بو بو ناسيني دايشي بو سباستيان دستي کرد برويشتن بچياكاني سيرا نيوادا بابزانين چي روادات باشا پوچی تو با چوش ده دو برزاییه آه کشتی چی مونه او کشتیه بیل سلاو هیچ کس لیره هیا ا دەیدە چی؟ کەس لێرە نەبی، بابڕۆن بیر، نیگەران مەبە بیر، بابچینە ناو کەشتیەکە. بابڕۆین. بابچینە ژوورەوە. داخراوە. تۆ دەتوانی بێسەرەوە بێن؟ زۆر باشە بێر، ئەمشەو بڕیارم داوە لێرە بین. باشە بێر. باش ئاگەدار بن، ئەمە سەرەتایە. ها بڵێ بڵێ، ببورە گەورە. کاپتن، ئێمە کارەکەی خۆمان تەواو کرد. زۆر باشە، لێرە چاومان بە بەرپرسەکە دەکەوێ. بەباشی کار بکەن، چونکە ئێوە پارەیەکی باشتان بەدەست دەکەوێت. ئەگەر ئاشکرامان بکەن، ئێمە هەموو کارەکانمان تێك دەچێت. بۆیە هەر کەسێ نزیک بۆوە لێتان، ئەوە لە ناوی ببەن و نەهێڵن بێتە ناو کەشتەکان. پوچی لەسەر خۆ بە، با خۆمان بشارینەوە. ئێمە ئێستا ئامادەین بڕۆشتن. دەی بەڕێکەوە. ئەی خواجان، کەشتەکە بەڕێ دەکەوێت. ئێمە زۆر لە وشکانی دوورکەوتینەوە بێن. ئەبێ شتێک بکەین، ئەگەر نا دەمابەن بێن. پێویستە شتێک بکەین. بێڵ، بابڕۆین. ئایا تۆ شتێکی نامۆت بینی؟ بەڵێ، من شتێکی سپین بینی. ئایا هیچ کەسێک هەیە؟ ئێستا زانیمان کەس دێنێنی ئێمە دڵنیا بووینەوە نیە فلیم. بڵێ بڵێ. ئەگەر کەسێکتان دۆزیەوە، تەنها خوا ئازانێ من چی لێ دەکەم. میشه. اما هیز نیا، هیز نیا. تو کپنه چی زور زیره چی؟ کاته دستم بسرم کشتی دا گرد، اوه شره چی زور سختم کرد. ای تو آمد لیاد شوا؟ براستی تو زور زور بطوان های رنگ استا اوان وقت دیوی علی حاتی به هر کاته در کون در اکون. اوه دیو هی ایوه پیاوکان و کشتی دیوکان تا نبینی وا پیم بلند. اوه سیری کنوتا. اوهی کنه مرون چاون امکان. اوهی چاون امکان کشتی دیوکان بدوه امراز بید بیم به هر ریگه اگ بید دمه ایمه چار سر اگ بدو زنو تا بچی ندر اولم کشتیا. من نتوانم نه هر سمار دام سنم گلک دیشیم. تکایا تکایا سلقاو تکایا یه دنگ به تکایا سلقاو دیو یک آدمن بچاوی خون بینیم. چی توت دیو بله شتی چی سپی بلای پنزرکه دار روش. اما هرگز راز نیا. سون پیام بله ها؟ رزگار مام که کیاته؟ هور بو سون هور بو دی. همش تاش سیمانی کامر پنجره کنده ها. چی؟ دیو مو بله دیو مو. اما هرگز راز نیا. کابتن نامن بردو تیمی خون بینیم که دیو مکان بله. کات نیو دیو مکان ها. رنگ تو خیالت کرد بیا کورا. نخیر هم دیو مو. و دیا میبکارن و بله پنجره کن. من بردی من اگرم من استر تام کش جنب دل نبود. دست آخر آب کاره او با بندر کدی دی کاتم کاره و دی بکاری نوا بکاری نوا با بندر کا کاتم با بکاری نوا اما هر گیز با دل نه چه بکاری نوا مرا استاد تو بوستا بوستا بیم بله تو چی ها تو چی تو دیوکی ها يا ما ترسان هو استدوى تقلي ذاك ما بي تبر لي لا بيمبلي اي توتشي كواتا تو دي اوكي يا ما ترسان تيجيشتم كواتا تو دي وكبوي هي كدا ولا خواله استادي ولا خواله هر استا ها ام كريتر چيا ولا خواله استا ولا خواله نات واني ده دز ديما رزگار بي ولا خواله داي بيبيز بدر زناكا پوشي امل سلامين ها اي بيلا چويا ها نا نا ميبو ايرا من بيموتي كواني ايبو ايرا بقريبا هاي كورا هاري استعطوه الاخواره وداي سون فليب دايوانم دو ايرا اما ديو نبو خيرا دايوانم دو ايرا او دیوتا هم پیش کش دکم که ایوه ای ترسان فرمو سید کن ای من داری لازار و تو بایم ای ترسان و تو بایی بیهی نخوار و دی باش گفتم باشا او کتا یکی تو ای دیوی سخته تیگشتی ای دیوگا استاکاتی امه یک تولو لیب کنوا دی بیان راک دی بیل استاش نزولی واما که بیل اما ما ترسی داره برزی بکنو دی استاش برزی بکنو دی خیره دایی خیره کن دایی بسر چو کابتن ها ای خواه اما چیه دیو که استا تو کتایید هد بمبری ای چی لی اما دکن ها تو نهینی هم کشتی زانی دبی بازا کشی بدهی بله تو یه مترسان توله لیده کم آوا ای پیاوکن استاش من بونه و دبی آهنگ بجرین دی و آهنگ بجرین دی خوش خوش ای کورکا تو کمیک ساور ریبکا دعای با قرشکانت فریده دم باشا لانه چه زور باشا تو سرکو تو دوی بیر تو نتوانی بیقرتینی بیسودا ایما جیرای منیش زورم برسیا پوچی لخواره ویا کواتا او دوتوانه شتیک بکات ها اما خواردن ما ناوی رزگر ما که دی رزگر ما که تکایا اما خواردن ما ناوی برو او دوگمانه بین خواره و اما رزگر ما دبید زور باشه پوچی، استا تگیشتی، دی خیره برو. سگلابا تو چیت بیاد بود دکم لایبا دی لایبا استا هز با چی دکی بیل سگی که ازایا پیدایشتم تو بزم سگلابا هر چی اخید بیاد بود دکم بز لایبا دی لایبا پید دلیم لایبا ای خواه اگم چاو نما ای خواه تو هم کارد لبیر بیا که کردوتا بازی هم کارد دی بسر تو ناچی دلنیا بلوا زور باشا بیل باب گرین و ببنده رکا من استا کابتنم استاش باب گرین و ببنده رکا اصلا دریا دبینم وره بیع وره دی ای خواه گوره بما پرسی او چی رو داده ها ای خواه لکو کوتاهی دا کشتیەکە وەستا. وەستاندنی کەشتی زۆر گرانە. پێم بڵێن ئەوە چی دەکەن لەسەرەوە؟ گەورەم، من کاپتنی ئەم کەشتیەم. لێرە ئێمە یانگرتووە. تۆ سەرپێچی یاساکانی بەندەرت کردووە. بە بێ مۆڵەت هاتیتە ناو بەندەرەکەی ئێمەوە. بۆ یارە ئێستا بە زووترین کات وەرنەخوارەوە. دەی وەرنەخوارەوە. ئەم کارەمان نەکردووە، بەڵکو ئەو کوڕە و ئەو سەگا ئەو کارەیان کردووە. ئەها واڕەیان کرد. کاز دەزێ خۆی نەجولێ. ئەی دۆزمەوە، ئەو ڕێگایی ونم کردووە. خەونەکانم لە ڕاستی ژین دیتووە. ئەوەی کردم کۆڵ نەدام بوو بۆ یاسەرکەوتم. بێوەستان گەڕام بە دوای ڕاستیەکان کەوتم. هەرچەندە ڕێگاکان پڕ کۆس بوو کاڵ بێ، ئەی بڕێم ئەو ڕێیە ئەگەر بێڵم لەگەڵ بێ.